وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القرار. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات حيثما كنتم، وأرحب بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شمائل المختار. لا يزال الحديث متصلا في هذا البرنامج الذي تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ونحلق وإياكم في فضاء رحب وسيع مع هذا النبي الكريم، نبي الهدى ورسول الورى عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، إن الله عز وجل بحكمته يختار ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل يختار من الأمكنة أفضلها، كما اختار الحرمين واختار البقاع المقدسة، ويختار من الأزمنة ما يشاء فيفضله على غيره، كما اختار رمضان وعشر ذي الحجة، ويختار من خلقه ما يشاء أيضا صلى الله ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى فيميزه على غيره ويفضله تفضيلا على بقية الخلق. وقد اختار سبحانه وتعالى من خلقه صفوتهم فجعلهم رسلا وأنبياء، وبعثهم بهذه الرسالة إلى الخلق، فآمن من آمن وكفر من كفر. واختار من هؤلاء الأنبياء والمرسلين الرسل وهم الأفضل، ثم اختار من هؤلاء الرسل أولي العزم وهم خمسة، ثم اختار من هؤلاء الخمسة أفضلهم ومقدمهم وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولغروا، فمن كانت هذه منزلته أفضل البرية وخير البشرية أن يكون في الذروة العليا من الفضائل والكمالات. ولست في هذا المقام بصدد الحديث عن هذه الفضائل والكمالات، لأن هذا مما لا يطاق الإحاطة به، لكن كما يقال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. فلعلنا أيها الإخوة نتذاكر وإياكم في هذا المجلس ونحن في شمائل المختار نتذاكر فضائل المختار. ما هي فضائله؟ ما هي كمالاته؟ ما هي مؤهلاته التي رفعته والتي أعلت شأنه وجعلته مقدما على كثير ممن خلق تفضيلا؟ من أول هذه الكمالات وهذه الفضائل للنبي المختار عليه الصلاة والسلام أنه دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمه عليه الصلاة والسلام. قال أبو أمامة رضي الله عنه سائرا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا نبي الله، ما كان أول أمرك؟ انظر إلى السؤال، ما كان أول بدء أمرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. لقد كان له شأن عليه الصلاة والسلام في تاريخ الأنبياء والمرسلين، ليس في وقته وحقبته فقط، بل كان في تاريخ الأنبياء والمرسلين. فنبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشر به عيسى بن مريم فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. من فضائله صلى الله عليه وسلم وهو الثاني ما وقع له من أمر عجيب غريب لم يذكر لغيره عليه الصلاة والسلام وهو شق الصدر، فقد وقعت له هذه الحادثة، حادثة شق الصدر، وتكررت مرتين، الأولى في صغره والثانية عند الإسراء، والثانية عند الإسراء. فذكر صلى الله عليه وسلم أنه كان في المرة الأولى يلعب مع الغلمان فأخذه جبريل عليه السلام فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، مضغة القلب استخرجها منه وهي علقة، فأخذ منه هذه العلقة وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه وأعاده مكانه. وتكررت كما ذكرت هذه الحادثة في قصة الإسراء بعد مدة من الزمن، وقال عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ذلك فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق صدره من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا، والحديث في الصحيحين. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم والأمور التي تميز بها والكمالات امتنان الله ببعثته، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهذا فضل من الله ومنة على عباده، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل هذا النبي الكريم عند ربه سبحانه وتعالى. من الفضائل التي فضل بها هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو الرابع أن الله اتخذه خليلا، قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخلة أيها الإخوة والأخوات ما هي؟ الخلة منزلة من منازل المحبة، لأن المحبة درجات، المحبة درجات، أعلى درجة من درجات المحبة هي الخلة، ومعنى الخلة أنه قد تخلل في شغاف القلب، يعني محبته تخللت وتمازجت في شغاف القلب، كما قال القائل الشاعر معبرا عن هذا المعنى قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. هذه المرتبة لم ينلها من الخلائق من آدم إلى قيام الساعة، ولك أن تتصور العدد الذي لا يحصى من البشر، هؤلاء كلهم لم ينل أحد منهم هذه المرتبة خلة الرحمن إلا اثنان فقط، إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في هذا الحديث الصحيح. الأمر الخامس من فضائله صلى الله عليه وسلم أنه ختمت به النبوة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين لا نبي بعده ولا رسول بعده بطريق الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجسد هذا المعنى في مثال، وما أحسن الأمثلة، القرآن والسنة أحبتي يكثر فيهما ضرب الأمثلة، لأنه كما يقال بالمثال يتضح المقال، ودائما هذا من الوسائل التربوية والتعليمية، حينما تريد أن تقرب لأحد معلومة تعرضها له بصيغة المثال، بصورة المثال، لأن المثل يقرب هذه المعلومة في الذهن ويجعلها متصورة بطريقة أقرب وأسهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثال جميل ضربه، يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زوايا، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة، يعني بناء مكتمل لكن فيه نقص هذه اللبنة، كل من زار هذا البناء، كل من طاف بهذا القصر بهذا البيت يعجب به، إلا أنه يستوقف هذا النقص، هل لا وضعت هذه اللبنة فكان كاملا، هل لا وضعت هذه اللبنة فتم البناء وحسن. قال عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، به كمل البناء وحسن وجمل. من فضائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام أن رسالته عامة إلى الثقلين الجن والإنس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فبعثته عامة إلى الثقلين الجن والإنس. من فضائله عليه الصلاة والسلام وخصائصه، وهو السابع، الشفاعة العظمى. الناس أيها الإخوة كما نعلم يلحقهم كرب عظيم وهول شديد لا يعلمه إلا الله عز وجل، يغشاهم من الهم والغم والكرب والأهوال والشدائد في ذلك الموقف العظيم ما لا يكاد يوصف، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يريدون من يخلصهم من هذا الموقف، يذهبون إلى نوح يسألونه فيعتذر، ثم يحيلهم إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر ويحيلهم إلى موسى فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر ويحيلهم إلى محمد فيقول أنا لها، فيستأذن ربه فيؤذن له ويحمده بمحامد يفتحها الله عز وجل عليه، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه منقبة عظيمة وفضيلة وكمال من كمالاته صلى الله عليه وسلم، وخصيصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أيضا من فضائله عليه الصلاة والسلام اختصاصه بالوسيلة، وهذا الدعاء الذي ندعو به بعد الأذان حينما نردد ونقول الدعاء الوارد بعد ترديد جمل الأذان، نقول: آت محمدا الوسيلة والفضيلة. هل أحد منكم أيها الإخوة والأخوات وقف يوما وسأل نفسه: ما هذه الوسيلة؟ ما المقصود بها؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ونرجو أن الله يحقق له ذلك بدعاء أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا يحققه الله عز وجل بمشيئته وفضله. من فضائله وكمالاته والتي تدل على إمامته أنه أما المرسلين وصلى بهم إماما، وهذا يدل على فضله عليهم. في حادثة الإسراء لما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، قال عليه الصلاة والسلام مخبرا ومحدثا بما جرى، قال: فحانت الصلاة، حضرت الصلاة، قال: فحانت الصلاة فأممتهم، يعني صليت بالأنبياء والمرسلين إماما. فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام كما جاء في الحديث. من فضائله صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة وأول من يقرع باب الجنة، كما في الحديث الذي رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون ومعهم الرهط، والنبي وليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. فهذه من جملة فضائله، وثمة غير ذلك، ولعل فيما ذكر كفاية إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يسعد قلوبنا وأبصارنا برؤيته صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم جميعا في حوضه، وأن يسقينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.